الدولية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام إلى درسنا هذا الذي لعله الأخير، وسنمر على المتن المتبقي من الكتاب الذي بين أيدينا، هو شرح العقيدة الطحاوية الوسطية. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر، قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم يعني، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأحاديث الحوض متواترة كما قال السيوطي رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. ومع ذلك كذب به بعض الفرق كالخوارج وغيرهم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالرياح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، نسأل الله العافية، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. وهذا كما صح به الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وغيره. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذا مصداقه في القرآن والسنة. في القرآن قال الله تعالى: ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكذلك ما ثبت في البخاري أنه إذا عبر أهل الصراط الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. لأن الجنة لا غل فيها ولا حسد ولا شيء من هذا القبيل. قال طبعا: وهذا هذه التنقية والحساب والاقتصاص هو غير الذي يكون في عرصات القيامة، وإنما هذا خاص بأهل الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وهذا أمر متواتر معروف نطقت به الأحاديث الكثيرة، وهو مما اختص الله تعالى به هذا النبي الكريم، فبعثه المقام المحمود الذي هو الشفاعة، ويغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو أيضا أول من يقرع باب الجنة، وأمته أول الأمم دخولا بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. هذه الثلاث شفاعات بينتها أحاديث كثيرة متواترة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وهذا كما سبق أنها مما دخل في قائمة المتواتر، وهي دالة على شفاعات يختص بها دون غيره عليه الصلاة والسلام. يعني الشفاعات كثيرة، لكن هناك ثلاث مقامات لشفاعته. أما الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وهذه محل اتفاق حتى عند الطوائف التي تكذب ببقية أنواع الشفاعات، وهذا هو المقام المحمود الذي اختص به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يشاركه فيها أحد، وقد ثبت ذلك في الصحيح حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: يجيء وفيه يجيء أهل الجنة آدم إلى آخره، ثم ذكر ذلك بطوله. فهناك شفاعة يأتون إلى آدم فمن دونه في عرصات القيامة، وهي الشفاعة الكبرى، ثم كذلك الاستفتاح في دخول الجنة. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة ثابتة بالإجماع، إجماع أهل السنة، فإنهم متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه الشفاعة لا ينتفع بها إلا أهل التوحيد دون أهل الشرك. وهذه الشفاعة أولا هو شفاعة، شفاعة بعدم الدخول لمن استحقها فلا يدخلها، وهذا كما دلت عليه حديث، منها حديث البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا، فتأتيه كلمة لا إله إلا الله فتوزن فتطيش السجلات وترجح لا إله إلا الله فلا يدخل النار وقد استحقها. وأما الشفاعة الثانية فهي شفاعته في من دخلوا النار أن يخرجوا منها، وقد كذب بهذه الشفاعة الوعيدية. وعيدية هم الخوارج والمعتزلة، فقد أنكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وتبعهم الشيعة وفرق كثر من أهل الأهواء، أنكروا أن يدخل المؤمن النار، لأن النار قالوا أعدت للكافرين، ولا يمكن دخول أحد النار إلا أن يكون كافرا، فكذبوا بالأحاديث التي وردت في أنه يدخل عصاة المؤمنين من هذه الأمة النار فيمحصون بذنوبهم ثم يخرجون بعد ذلك بالشفاعة، وكذبوا كذلك بأنه صلى الله عليه وسلم يشفع لهم أو غيره من الأنبياء، دلت على ذلك الأحاديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وكذلك من يخرج أنه يخرج من النار كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. سبق لنا في حديث النار أنه كلما ألقي فيها فوج أو كلما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط أي حسبي. وأما الفراغ الذي يبقى في الجنة بعد دخول أهلها كلهم فإن الله تعالى ينشئ له خلقا آخر فيدخلهم الجنة، لأن هذا هو مقتضى رحمته سبحانه، يفعل ذلك بمقتضى رحمته وفضله، بخلاف العذاب فإنه لا يعذب إلا من يستحق. قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، والتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وهذه الأحوال التي هي تفاصيل يوم الآخرة موجودة في الكتب، أي في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي الرسالات السابقة، لأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، وهذه مما اتفقت عليها الرسالات، اتفق عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وليست خاصة بهذه الأمة، فتفاصيلها هذه لكل مؤمن من أتباع الرسل سابقا أو لاحقا. وينبغي أن تعلموا أن هذه الأحاديث هي نصوص وحقائق وليست موروثا كما يحلو للبعض للمتطفلين على العلم والمتشككين في السنة أن يقول أن هذه من الموروثات. هذا ليس موروثا، هذا دين وشرع وحق أنزلت تفاصيله في الكتاب والسنة، فما كانت تفاصيله في الكتاب والسنة يسمى دينا وشرعا وحقا وليس موروثا، لأن الموروث إنما يكون من أعمال البشر وتطبيقاتهم فيما يتعلق بأمورهم الدنيوية، أما أمور الآخرة فمفصلة وموضحة ومبينة ولا تسمى موروثا. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة، وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، ويجوز أن تقول وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فيكون منصوبا على الاختصاص أو على تقدير محذوف، أعني أهل السنة والجماعة أو أمدح. هنا الكلام عن القدر، الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي قد سبق لنا ذكرها في أصول الإيمان الستة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والآيات المثبتة للقدر، النصوص المثبتة للقدر من الكتاب والسنة كثيرة جدا. والقدر هو التقدير، وهو علم الله تعالى السابق الذي سبق الأحداث والخلائق. والقدر يقوم على أربعة أركان عند أهل السنة والجماعة، وهي العلم والمشيئة والخلق والكتابة، أو الكتابة والخلق. علم مشيئة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، فهو إيجاد وتكوين، فتكون على الترتيب العلم ثم الكتابة، هو ما خلق الله القلم فقال له اكتب، ثم كذلك علم كتابة مولانا مشيئته، المشيئة العامة التي بموجبها وجدت الخلائق كلها، ثم الخلق، المشيئة ثم الخلق، لأن الخلق جاء بعد المشيئة. علم مشيئة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، فهو إيجاد وتكوين، فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون قبل أن يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما في الحديث المتفق عليه، حديث ابن عبد الله بن عمرو وغيره، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال كل ما هو كائن، فكتبت المقادير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الكتابة. ثم بعد ذلك المشيئة العامة، أن الله تعالى اقتضت مشيئته بإيجاد الخلائق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وخير وشر، ومعصية وإيمان وكفر ومعصية وطاعة إلى غير ذلك مما هو موجود في هذا الكون كله. ثم بعد ذلك خلقه، كل في زمانه ومكانه حسب ما قدره الله تعالى وقضاه في اللوح المحفوظ. فما من شيء صغير ولا كبير يدب على وجه هذه الأرض مما هو كائن، مما خلق ومما لم يخلق، إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لم يفرط الله فيه بشيء، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قد سبق لنا التفصيل في هذا في دروس ماضية. والإيمان بالقدر يقتضي الصبر، يقتضي وجوب الإيمان بأن الله تعالى قدر وخلق وصور وكون، وأن ما يصيب المسلم من خير وشر يجب عليه أن يصبر، أن يشكر على الخير ويصبر على الشر، أن يشكر في السراء وأن يصبر في الضراء. فالخلق من متعلقات، أو القدر من متعلقات المشيئة الكونية وهو الخلق، والشرع من متعلقات المشيئة الشرعية. فالشرع أمره والقدر خلقه، ويجب على المسلم أن يمتثل لأمر الله تعالى الذي هو دينه وشرعه، وأن يصبر على أقدار الله تعالى الذي هو خلقه ومشيئته. وهكذا هذه هي منزلة المتقين، الإيمان منزلة المتقين، وهي إيش؟ فعل المأمور وترك المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالله تعالى وأنه علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب ذلك، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فهذه الآيات تضمنت هذه الدرجة، وهما مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر. الأولى، المرتبة الأولى هي علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وقوعها، قد دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار، اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم، اتفقت عليه الأمة ابتداء بالصحابة ومن تبعهم. وهذه الأدلة لا تكاد تحصى على إثبات علم الله القديم، فمن أنكر علم الله القديم فهو كافر، كافر ليس بمسلم، وإن كان يدعي الإسلام فهو خارج من رفقة الإسلام. فإن إنكار علم الله تعالى إنكار لما وصف الله وأخبر به عن نفسه، ويقتضي أن يوصف الله تعالى بنقيضه وهو الجهل، وحاشه سبحانه من ذلك. المرتبة الثانية كتابة الله تعالى لمقادير الأشياء قبل كونها، وقد ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. خلق الله في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الأشياء. هنا المقادير أيها الأحبة، مقاديرها اسما وكما وكيفا، يعني مقاديرها زمانا ومكانا، أنها ستوجد في الزمان الفلاني والمكان الفلاني بمقدار معلوم ووقت معلوم وهكذا. إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بقدر، قدر بتقدير، وقدر بعلم، بعلم وتقدير. نعم. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا التقدير هو تفصيلي، يعني التقدير الذي في اللوح المحفوظ تقدير إجمالي، هذا يسمى التقدير الأزلي. ثم عندك بعد ذلك تقدير كوني، أو يقال نعم تقدير عمري أو تقدير عام، وهو ما قدره الله تعالى حين مسح ظهر آدم بيمينه فاستخرج منه كل نسمة طرأها أو هي كائنة إلى يوم القيامة. هذا تقدير بالنسبة للإنسان، وهذا هو الميثاق، أن الله تعالى عرفهم على نفسه وأشهدهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم تقدير عمري، ويسمى تقدير جنيني أيضا، وهذا التقدير يكون عندما قبل نفخ الروح، ما من نسمة ونفس شاء الله خلقها إلا ويأتي الملك قبل نفخ الروح فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. جاء في الحديث: الشقي من شقي وهو في بطن أمه، والسعيد من سعد وهو في بطن أمه، يعني من علم الله شقاوته وكتب ذلك عليه وهو في بطن أمه. طبعا هذا يكتبه الله بناء على علمه السابق بأنه سيكون كذلك، وليس هذا من باب الإجبار أو السوق له ليكون شقيا، لا. فإن أحدا لا يدخل الجنة، لا يدخل النار بناء على أنه كتب شقيا في علم الله، وإنما يدخل النار بعمله، فلا يدخل أحد النار إلا بعمله الذي عمله. طيب، هذا يسمى تقدير عمري. هناك تقدير سنوي، وهذا يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك تقدير نعم هذا تقدير سنوي، وهناك تقدير أسبوعي، وهو أن أعمال العباد ترفع كل خميس وكل اثنين وتعرض على الله تعالى. وهناك أيضا تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل هكذا. وكل هذه التجددات في التقدير هي تابعة للتقدير السابق الذي كتب في اللوح المحفوظ. وعلى هذا فيما يتعلق بالدعاء بزيادة العمر أو بزيادة الرزق أو ما أشبه ذلك، وكون الإنسان يدعو الله أن يجعله سعيدا إن كان قد كتبه في علمه شقيا إلى غير ذلك، هناك كتابان. الكتاب الأول وهو التقدير الذي في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير ولا يتبدل. وهناك كتب في أيدي الملائكة، كتب في أيدي الملائكة، وهي هذه الكتب التي في أيدي الملائكة يقال لها مثلا اكتبوا فلان ابن فلان عمره مثلا 80 سنة إن وصل رحمه، وإن قطع رحمه فاكتبوه 60 سنة. وهذه الكتب التي في أيدي الملائكة هي التي قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. حتى الملائكة الكتبة ليس عندهم اطلاع على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، وإنما هذا غيب لا يعلمه إلا هو، ولكنهم يعلمون التقديرات التي موجودة في أيديهم مما يكتبونه من الأعمال السنوية والشهرية والأسبوعية واليومية، وفيها محو وإزالة، وفيها أنه تكتب السيئة فإذا استغفر محيت، وفيها كذلك الدعاء أنه يرد القضاء، وهذا كله في الصحف التي في أيدي الملائكة. أما ما كان في اللوح المحفوظ فهو قضاء مبرم ثابت لا يتغير ولا يتبدل. وكذلك هذا الذي يقال للجنين عند أو قبل نفخ الروح فيه هو من القضاء الثابت المبرم، وإنما القضاء الذي يتغير والذي يرده الدعاء ويعتلج معه الدعاء ويتغير بأسباب يعملها العبد إما خيرا أو شرا، هذه هي التقادير في الصحف الموجودة في أيدي الملائكة دون غيرها. طيب، قال وذكرها هنا مفصلة، ثم قال فهذا القدر قد يكون، قال نعم فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. قال يعني قليل في زمانه لكنه موجود، المنكرون لهذه المرتبة وهي مرتبة التقدير العمري فيما يكتبه الله تعالى على الجنين قبل خلقه. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله، مشيئة الله تعالى النافذة وقدرة، ونعم فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير. من الموجودات والمعدومات، يعني قدير على الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. هذه المرتبة الثانية، يعني سبق لنا هما مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة المشيئة. مرتبة العلم قلنا فيها مرتبتان، العلم القديم والكتابة، والمرتبة الثانية هي المشيئة وفيها الخلق، يعني هما مرتبتان في نفس الوقت. مشيئة الله النافذة كما قد سبق لنا توضيحها، والتي كان بها الخلق. طيب، وهذه المرتبة تليها مرتبة الخلق. وسمعتم أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه ما من كائن، ما من حركة ولا سكون في هذا الكون علويه وسفليه إلا والله تعالى مقدرها وخالقها. فمن زعم أن الله لم يخلق، أن الله خلق الخير دون أن يخلق الشر، وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم من الشر كالمعتزلة، فهم مجوس هذه الأمة الذين شابهوا في قولهم هذا قول المجوس الثانوية الذين زعموا أن للكون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، أو خالقا للنور وخالقا للظلمة. وهذا القول مؤداه الكفر الصريح، لأنه يجعل خالقين غير الله تعالى، وهذا القول فيه نسبة الله تعالى إلى العجز، وهو أنه خلق الخير ولم يخلق الشر، وإنما خلق الشر غيره. التفريق بين الخلق والفعل سبق لنا التحديث حوله، الحديث حوله، وقلنا لكم إن الله تعالى يوصف بالفعل القائم بنفسه، فيقال مثلا الشر خلقه الله، لأن الله تعالى قال ومن شر ما خلق. الله خالق كل شيء، كل شيء يدخل فيه الخير والشر، ومن شر ما خلق أي أنه خلق الخير وخلق الشر. طيب، لكن الشر من مخلوقاته وليس من مفعولاته، بمعنى أن العبد هو الفاعل للشر، هو الفاعل، فرق بين الفعل وبين الخلق. الله خلق الشر لحكمة اقتضتها مشيئته، ولا يكمل الاختبار إلا به، والعبد هو الفاعل لفعله حقيقة. ولهذا يقال الشر من مفعولات الخلق، والخلق من مخلوقات، والخلق فعل الرب، الخلق فعل الرب، والشر فعل العبد. الشر خلق الرب وفعل العبد. نفرق بين الخلق وبين الفعل، فالعباد فاعلون وليسوا خالقين، والله هو الخالق، والله تعالى إنما يوصف بأفعاله ولا يوصف بمفعولاته. ولهذا إذا جاء نفي الشر عنه كما في الحديث، كما في الآية أولا في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لم يقل بيدك الخير والشر، لأن الخير، لأن الشر لا ينسب إليه. جاء في الحديث في دعاء الصلاة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة قيام الليل أنه يقول والخير كله في يديك والشر ليس إليك. هنا يشكل على الذي لم يعرف تفاصيل العقيدة، يقول إذن كيف الشر ليس إليك، بيده الخير دون الشر، إذن الشر مش من خلق الله، فيقع في قول المجوسية ويقع في قول القدرية. وإنما عدم نسبة الشر إلى الله أي فعلا، والشر ليس إليك فعله، أنت لا تفعل الشر ولا تأمر به. ولهذا عندما قال والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إليك فعلا، لأنه من فعل العبد. الأمر الثاني أن خلق الله تعالى لحكمة، والعبد عندما يفعل الشر هو يفعله لغير حكمة، ولهذا قالوا كل فعل خلا من الحكمة فهو شر محض. وإذا نظرت إلى خلق الله للشر، هل يخلو من الحكمة أم هو محض الحكمة؟ نعم، خلق الله تعالى بمحض الحكمة، فإذا ليس فيه شر، بمعنى كل فعل خلا من الحكمة فهو شر، وكل فعل خلق بمقتضى الحكمة فليس بشر لفاعله، بالنسبة لفاعله. مثلا كيف هذا؟ الله تعالى خلق المرض، السقم، الموت، فالموت والسقم والمرض شر نسبي، شر بالنسبة لي ولك، لكن حقيقته خير. أولا لأن الله كتب الموت والحياة على بني الإنسان من أجل أن ينتقلوا من دار إلى دار، فكان لابد لهم من الموت. والسقم هو شر نسبي، لكن الله يستخرج به عبودية الصبر من المبتلى، فينقلب سقمه ومرضه والشر الذي أصابه بالنسبة له خيرا لأنه صبر، فكان خيرا له. فما يحصل عليه من الأجر بمقتضى صبره على هذا البلاء تنقلب المحنة منحة، وينقلب الشر الذي وقع عليه خيرا باعتبار مآلاته. انظروا كيف. إذن هو شر نسبي، الله تعالى خلق هذا الشر ونسبته إلى الله نسبة نسبية، وهو فعله فيك نسبي أيضا، لكنه ليس شرا محض، لأن الله تعالى يتنزه عن خلق الشر المحض. فقوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة فيه ليس إليك لا خلقا ولا تقديرا، لكن أفعالك التي قدرتها وفيها شر هي بمقتضى الحكمة، وإذا كان فيها حكمة فليس فيها شر بالنسبة لك، وإنما الشر باعتبار من نسب إليه فعلا. الشيطان، وقد قلنا لكم سابقا، هو رمز الشر ورأس الشر كله، وقد خلقه الله تعالى لحكم عظيمة. قد أورد الإمام ابن القيم 100 فائدة، وطبعا لو تتبع متتبع لوجد ربما أكثر من 100 فائدة أو حكمة أو مصلحة من وراء خلق الله لإبليس. إذن ما في شر محض ينسب إلى الله، ليس هناك شر محض ينسب. إذن الشر لا ينسب إلى الله من جهتين. الجهة الأولى أنه الشر المحض الذي خلق، يعني الذي خلا من الحكمة، الشر المحض الذي خلق من الحكمة لا ينسب إلى الله لا خلقا ولا إيجادا، لأنه هذا غير موجود أصلا. هذه واحدة. والشر ليس إليك، يعني حتى الشر الذي خلقته يا ربنا هو بمقتضى الحكمة، وبهذا لا يسمى شرا بالنسبة إليك. واضح؟ الشر المحض الذي خلا من الحكمة ليس إلى الله لا خلقا ولا إيجادا، مش موجود. الأمر الثاني، والشر ليس إليك أي فعلا لا خلقا، فالشر من مخلوقات الله وليس من أفعال الله. ولهذا رد الله على القدرية الشركية حين قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله لا يأمر بالشر أبدا، حاشا، ما يأمر بالشر ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، حاشا. إذن علمنا، ولهذا عندما تدعو قالوا لا ينسب الشر إلى الله إلا في إحدى ثلاث. الحالة الأولى أن يدخل ضمن عموم خلقه، الله خالق كل شيء من شر ما خلق، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينسب لما لم يسمى فاعله، ينسب إلى من إذا ما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله، كما قالت الجن في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكروا الرشد نسبوه إلى الله، ولما ذكروا الشر نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي خلقني، شوفوا شوفوا أفعال الأفعال كلها تعود إلى الله، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت، مقتضى السياق أن يقول وإذا أمرضني، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين، ثم قال والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فنسب إليه الهداية والخلق والإماتة والإحياء، ولكن لما جاء إلى المرض قال وإذا مرضت، نسب الفعل إلى إيش؟ إلى نفسه تأدبا مع الله. هذا من آداب الأنبياء، ذكره ابن القيم في منزلة الأدب في أدب الأنبياء. لهذا إيش قال أيوب؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال يا ربي مسستني بالضر، مع أن الضر مقدر عليه من الله، يا ربي قدرت علي الضر أو أصبتني بهذا الضر فارفعه عني، لا لم يقل، وإنما قال أني مسني الضر. ولهذا يقولون هذه المرتبة الثانية أن الشر إذا ذكر أولا يدخل في عموم الخلق، الأمر الثاني ما هو؟ أن يذكر أو ينسب إلى ما لم يسمى فاعله، الأمر الثالث ما هو؟ أن بارك الله فيك، قالوا أن يذكر تبعا لا استقلالا، فيقال قدر الله تعالى الخير والشر على عباده، فيذكر مرادفا للخير ليس منفردا عنه، حتى تعلم أن الخير والشر أعم مما تتصوره. الله تعالى سمى الغنى خيرا وسمى الفقر شرا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي بالغنى والفقر، فمفهوم الشر أوسع من مجرد إيش المعصية. في سورة النساء قال الله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. هنا وإن تصبهم حسنة أي نعمة، رخاء، مطر، صحة، يقولون هذه من عند الله، وإن تصبهم مصيبة أو سيئة، السيئة القحط، الغلاء، الوباء، يقولون هذه من عندك، يعني بسببك بشؤمك، هذا من باب التطير. قال قل كل من عند الله، يعني الخير والشر الذي هو الغنى والفقر والصحة والمرض والمطر والجذب من عند الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الذي يجهل هذه التفاصيل سيظن أن آخر الآية ينقض أولها، ليس الأمر كذلك، ويقول له ما أصابك من حسنة مما قد سبق ذكره من المطر، الصحة، النعمة، النصر، فمن الله مبدأها ومنتهاها، هو المتفضل عليه. وما أصابك من سيئة، قحط، بلاء، جد، هزيمة، فمن نفسك، يعني فسببه منك، لأنك أنت المتسبب على نفسك بمعاصيك، فهذا من نفسك يعني بسببك. لكن فالأول من باب المجازة والثاني من باب العمل. هذه التفاصيل مهمة لطالب العلم في باب العقيدة ليعرف كيف يرد شبهات أهل الأهواء. إذن أيها الأحبة، الخير والشر من تقدير الله وخلقه، من خلق الله وتقديره، والشر كذلك ينسب إلى العبد من باب فعله، فالعبد هو الفاعل، ولهذا يثاب على الخير ويعاقب على الشر. نعم. انظروا ماذا يقول المؤلف رحمه الله. قال: والعباد فاعلون حقيقة. حقيقة رد على إيش؟ رد على فئتين. الفئة الأولى هم القدرية الذين قالوا بأنه خالق لفعله، والفئة الثانية الذين قالوا بأنه ليس فاعل على الحقيقة وإنما ينسب إليه من باب الكسب. هذا قول الأشاعرة وهو مردود وباطل. والله خالق أفعالهم، الله خالق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. والعبد هو المؤمن والكافر. شوف، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر. هذه أوصاف، هذه أوصاف. ما يقال هذا مؤمن هذا كافر، لماذا استحق هذا الوصف؟ بعمل وفعل وقول. استحق أن يكون مؤمن، استحق أن يكون كافر. فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهو المصلي والصائم. يعني هذه أوصاف يوصف بها العبد على جهة الحقيقة، مش مجاز. وللعباد قدرة على أعمالهم، أقدرهم الله أن يعملوها، والذي أقدرك هو خالق الفعل وليس فاعل الفعل. قال: ولهم إرادة. من خلق القدرة والإرادة؟ الله. والله خالقهم وخالق قدرتهم وخالق إرادتهم. والتفصيل هذا لتعلموا أن مذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن أفعال الإنسان الاختيارية مسندة إليه. ليش قلنا اختيارية؟ لنفرق بين الأفعال الاضطرارية التي تأتي على جهة الحركة اللا إرادية، أو تأتي على جهة الإجبار كالإنسان المجبور على فعله، أو حركة لا إرادية كحركة المرتعش والمجنون وغير ذلك. إذن الأفعال الاختيارية التي يقوم عليها الثواب والعقاب مسندة إلى من؟ إلى العبد. حقيقة إلا مجاز؟ حقيقة، حقيقة، هم فاعلوها بقدرتهم وإرادتهم. هذا هو قول السلفي، وهذا وقول أئمة الإسلام، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من يقول بخلاف ذلك فهو على ثغرة من ثغور أهل الأهواء، يقرب أو يبعد. العباد لهم مشيئة ولهم إرادة، لهم قدرة، وهذا محل اتفاق. قال: ومما اتفق عليه أئمة السلف أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد، فالعبد مخلوق لله، والله خالق ذاته وخالق صفاته وخالق أفعاله. يعني الله تعالى عندما وصف النفس بثلاث صفات، عندنا نفس مطمئنة، وعندنا نفس أمارة بالسوء، وعندنا نفس لوامة. هذه صفات، صفات لنفس الإنسان. من الذي خلق اللوامة والأمارة والمطمئنة؟ الله تعالى خالقها. ثم يعني خالق الذات، خالق الذات، خالق الإنسان ذاته، وخالق الإنسان صفاته. إيش الصفات التي تتحلى بها من أقوال وأفعال؟ هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: أخلقان جبلت عليهما؟ قال: نعم، جبلك الله على هذا. فمن الناس الهين واللين، ومن الناس الشديد الصعب، ومن الناس العبوس القمطرير، ومن الناس البشوش البسوم الضحوك، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ولهذا يقال الله هو المضحك والعبد هو الضاحك. الله هو المبكي، من الذي أبكى؟ أنه هو أضحك وأبكى، والعبد هو الباكي. العبد فاعل منفعل، فاعل منفعل، والله فاعل غير منفعل، غير منفعل. ولهذا فالعبد هو الضاحك وهو الباكي، والله هو المضحك وهو المبكي الذي أضحكه وأبكى. العبد هو الماشي السائر بقدميه، والله هو المسير له، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وأعطاك القدمين وأعطاك الحركة وأعطاك الأدوات، تطير تمشي تتصرف تتكلم، اللسان الفم الأعضاء، فأنت تتكلم بلسان وبفم والهوات، وتشم بأنف، وتبصر بعينين، وتسمع بأذن، وتتحرك بإرادة. هذه الأفعال والصفات كلها من خلق الله تعالى. ليش نتكلم عن هذا يا أيها الأحبة؟ ما كان يخطر ببال إنسان أنه سيأتي إنسان يجادل في هذه الأشياء وينسبها إلى أنها هذه مش الخلوقة. لكن الضلال ليس له حدود، وهذا هو الواقع. ولهذا من الواجب على المسلم أن يعرف ما هو الفعل، ما هو الشيء الذي خلقه الله، وما هو الفعل الذي يفعله العبد، وما هو الذي يثاب عليه، وما هو الذي يعاقب عليه، كيف يؤمن بالقضاء، كيف يشكر في الرخاء، كيف يصبر في الشدة. قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني العباد لهم مشيئة ولهم اختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون. مع مشيئة العباد ليست مشيئة مستقلة، ولكنها مشيئة مقيدة بمشيئة الله تعالى. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله تعالى وأحكامه وحكمها وصالحه. يعني هنا ذكر طائفتين، الطائفة الأولى القدرية الذين يكذبون بالقدر وسموا مجوس هذه الأمة كما قد سبق التفصيل. وإن كان في هذا الحديث القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، هذا الحديث بالنسبة لسنده فيه مقال لا يخلو من ضعف، لكن يكاد يكون هذا محل إجماع من الأمة. ولهذا اتفق العلماء في عهد بشر المريسي الذي دعا إلى القول بخلق القرآن، وهو من رؤوس المعتزلة وكبار الجهمية الذين فتنوا الناس عن دينهم، أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كان ينكر أولا، يقول بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله، وينكر ولا يصف الله تعالى بالعلم، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان ينكر عذاب القبر، وينكر رؤية الله في الآخرة، وينكر الشفاعة. قالوا فلم يصلي عليه أحد إلا رجل واحد خرق هذا الإجماع الموجود، فذهب إليه وأخذه ودفنه، فاجتمع عليه الناس وقالوا أنت خالفت ما أفتى به العلماء، كيف تدفن هذا الضال الذي كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل ولا يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه ينكر علو الله، ومن شدة حقده وضلاله أنه كان يقول سبحان ربي الأسفل، وكان يقول وددت لو حككت أو محوت من المصحف الرحمن على العرش استوى، كيف تدفن هذا الضال؟ فقال لهم: على رسلكم لا تلوموني، أما الدفن فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن المشركين باعتبار أنهم أناس يعني إنسان فيدفن، وأما أني غسلته فلم أغسله كما أفتى العلماء، لم أغسله ولم، وأما أنني صليت عليه فاسمعوا ماذا قلت. قالوا: وماذا قلت؟ قال: قلت أما في التكبيرة الأولى فقرأت الفاتحة، وأما في التكبيرة الثانية فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، وأما في التكبيرة الثالثة فقلت: اللهم إن هذا عبدك كان يكذب بعذاب القبر، اللهم فعذبه عذابا شديدا، وكان ينكر الشفاعة، اللهم فاحرمه منها، وكان ينكر رؤيتك في الآخرة، اللهم فاحتجب عنه. فقالوا: جزاك الله خير. إذن أنت لم تخرق الإجماع ولم تفعل إلا ما هو مقتضى الفتوى. طيب، إذن هنا طائفتان ذكر المؤلف: الطائفة الأولى المجوسية كما قد سبق، نفاة القدر، والطائفة الثانية الجبرية من الجهمية، وهم الذين قالوا بأن العبد مجبور ونفوا مشيئته واختياره وقدرته وإرادته. وكلا الطائفتين ضالتان، كلاهما ضال. نعم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذه من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وتصديق بالجوارح والأركان، له ثلاثة أركان كلها تسمى إيمان: النطق إيمان، الاعتقاد إيمان، العمل إيمان. ولهذا سمى الله الصلاة إيمان، فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، سماها إيمانا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لعبد القيس، لبني عبد القيس أو وفد عبد القيس الذين جاءوا إليه، وصف لهم الإسلام بالإيمان، قال لهم: ألا أخبركم ما الإيمان؟ الإيمان هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ففسر لهم الإيمان بأركان الإسلام، لأنه يدخل في مسمى الإيمان أركان الإسلام. وقد قلت لكم إن درجات الدين أو مقامات الدين ثلاث: الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان. فيرتقي الإنسان من الدرجة الأدنى إلى الوسطى إلى الأعلى، فهناك إسلام وهناك إيمان وهناك إحسان، وكلها تسمى إيمان. ولهذا قالوا: إذا ذكرت، إذا اجتمعت هذه الأوصاف افترقت في المعنى، وإذا افترقت في اللفظ اتحدت في المعنى. كيف؟ يعني إذا ذكر الإسلام فقط، إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان، لأنه ذكر مجردا. إذا ذكر كل واحد من هذه لفظا مجردا دخل الباقي تحته. إذا ذكر الإحسان، إن الله يحب المحسنين، يدخل فيه الإيمان والإسلام. إذا ذكر الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، دخل فيه الإسلام والإحسان. لكن عندما يأتي التفريق أو تذكر معا في اللفظ، مثل ما أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، هنا فصل جبريل أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان وذكر مقامة الإحسان على خلاف كل واحد، كل واحد ذكره بوصف مستقل. إذن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أن الإيمان لا يقوم إلا على ثلاثة أركان، وهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة، سوى خلاف بسيط عند الحنفية: هل تدخل الأعمال في الإيمان أو لا تدخل؟ وهذه بداية الإرجاء التي كان لها ما بعدها. والمتمعن في هذا يعلم أن الخلاف حتى عند الإمام أبي حنيفة كان خلافا لفظيا، وإلا هذه أمور مجمع عليها. والتالي عندنا قول الإيمان قول وعمل، اعتقاد القلب هو عمل، هذا يسمى عمل القلب. ولهذا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو يقال هو قول وعمل، قول اللسان وعمل القلب والجوارح، كما قال هنا قول اللسان وعمل القلب والجوارح. فما يقوم في القلب من المحبة والبغض والكره والولاء والبراء والصدق والتأله وغير ذلك، هذه أعمال وهي عقيدة لأن محلها القلب. واللسان النطق، الشهادتين، التسبيح، التهليل، الذكر، القرآن، هذا إيمان. الأعمال، الصلاة، الصيام، الحج، النسوك، الجهاد، هذا كله إيمان، كل واحد منها يطلق عليها إيمان ويطلق عليها إسلام. ولهذا أما قول اللسان فهو الإقرار بالشهادتين والتصديق باللسان، ولهذا لا يقبل قول اللسان بدون اعتقاد القلب، لأن هذا سيكون إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأما من اعتقد بقلبه صحة الدين لكن لم ينطق بلسانه بالشهادتين فهو كافر. هذا مثل أبي طالب الذي كان مصدقا موقنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على الشرك. ولهذا من اعتقد في قلبه دون أن ينطق بلسانه فهو مشرك كافر، ومن قال بلسانه دون أن يعتقد بقلبه فهو منافق، إنه لابد أن يواطئ القلب اللسان. ومن اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه فهو مؤمن. ومن أخل ببعض الأعمال التي هي من أعمال الجوارح فإنه يكون بحسبه. هناك أفعال تركها كفر، وهناك أفعال يعني تركها لا يقدح في صحة الإيمان وإنما يقدح في كماله، وهكذا. هذا تفصيله في مكانه. يقول وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا القول خلاف للخوارج وخلاف للمرجئة الذين قالوا الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الإيمان يتجزأ ويتبعض وليس قولا واحدا، لأنه عندك لسان واعتقاد وجوارح، وعندنا أعلى وعندنا أدنى وعندنا أوسط، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. إذن عندنا الإيمان له أركان، له واجبات، له مستحبات، في أعلى وفي أوسط وفي أدنى، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة. من هم؟ أهل السنة والجماعة. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة هو كل مسلم انتسب إلى هذه الأمة، نطق واعتقد فهو من أهل القبلة. هذا مأخوذ من حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسيكتنا فهو المؤمن، له ما لنا له ما للمؤمن وعليه ما على له ما لنا وعليه ما عليه. إذن أهل المعاصي من هذه الأمة هم من أهل القبلة، فلا يكفرون أحدا بمطلق المعاصي والكبائر. هنا مطلق، في مطلق بمعنى أن الذي يكفر بكل معصية هم الخوارج. لكن السؤال هل هناك معاصي قد يكفر بها الإنسان؟ نعم نعم، لكن أهل السنة لا يكفرون بمطلق المعاصي. كيف؟ قال لك يجب أن تفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، مطلق الشيء والشيء المطلق. ف فنحن نقول لا يكفرون بمطلق المعاصي أي بكل معصية. وإذا قلنا لا يكفرون إطلاقا هذا خطأ. أهل السنة يكفرون بضوابط، يكفرون بشروط. هناك أشياء نص الله ورسوله على أنها كفر، يكفرون بضوابط وشروط. التكفير أحد الأحكام الشرعية، والذي يقول ليس في ديننا تكفير هو يجهل الدين لا يعرف. نحن هنا ندرس في العقيدة من مسميات الأحكام: مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، مبتدع، عاصي. هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية لا تطلق على أحد إلا بضوابط. نعرف المؤمن بأوصاف، ونعرف الكافر بأوصاف، ونعرف الفاسق متى يفسق، ونعرف العاصي متى يعصي، متى نطلق هذه الأوصاف. المسألة محكومة بضوابط وقوانين وشروط وليست عشوائية. ولهذا أهل السنة لا يكفرون بمطلق المعاصي أي بكل معصية، لأن الذي يكفر بالمعصية بكل معصية، أي معصية تفعلها أنت كافر عنده، هؤلاء الخوارج. حتى يكفرون بالخطأ الذي رفعه الله تعالى، فيكفرون. ولهذا من زنى كافر، ومن قتل كافر، ومن سرق فهو كافر، والقاذف عندهم كافر، مع أن هؤلاء لا يكفرون، لأن هذه حدود الله تعالى رتب عليها حدود في داخل الإسلام. ولا يكفر الإنسان إلا بما أدخله في الإسلام. الكفر معروف ما هي منازل الكفر. إذن السؤال: هل أهل السنة يكفرون بمطلق المعاصي؟ لا يكفرون بمطلق المعاصي. هل أهل السنة لا يكفرون مطلقا؟ لا، أهل السنة يكفرون بما أطلق الله عليه ورسوله مسمى الكفر بضوابط وشروط. واضح؟ نفرق بين الشيء المطلق. الشيء المطلق مطلق، لما نقول مطلق المعاصي أي كل معصية، ولما نقول مطلق الشيء، مطلق الشيء هو مسماه الكلي، والشيء المطلق أو مطلق الشيء هو بعضه. نعم، أي هذا مسمى يدخل فيه الأبعاد. ولهذا تفرق بين نقول إيمان مطلق ومطلق الإيمان. إيمان مطلق أي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أي بعض أعمال الإيمان. الكفر المطلق يعني الكفر كله، كفر كله. مطلق الكفر أي بعض أعماله، جزئياته، شعبه، هذه تسمى إيش؟ مطلق الشيء. في فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. إذا قيل الشيء المطلق فهو كله من كل جوانبه، إذا قيل مطلق الشيء فهي جزئياته. هذا لا بد من التفريق. هذا قال رحمه الله. طيب، ما أدري كم بقي من الوقت. عموما أظن أنه بقي لنا ما يتعلق بدرس واحد، إن سنحت لنا الفرصة، ولكنه لن يكون غدا. إن كان هناك من درس ملحق نكمل به بقية هذا الكتاب، فسيكون إن شاء الله بعد غد، الذي هو الاثنين أو الثلاثاء حسب ما نتفق مع الإدارة. ما أدري كم بقي من الوقت، لأنه ما عندي ساعة بجواري. الآن الساعة 10:20، يعني باقي 10 دقائق. ممكن. نعم. طيب، في أسئلة ولا ما في؟ ولا نواصل؟ لا يوجد. طيب، باقي 10 دقائق نكملها فيما يتعلق، لأننا الآن نتكلم عن أحكام الدين، وهي مسائل الأحكام، الإيمان والكفر إلى آخره. قال رحمه الله: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني هل ممكن أن المؤمن يتلبس بالمعاصي؟ نعم ممكن. هل تصدر من المؤمن فواحش؟ نعم. بل الله تعالى سمى أو وصف المتقين وأخبر أن الفواحش قد تصدر من المتقين، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني المؤمن قد تصدر منه فاحشة، لكن ولم يصروا على ما فعلوا، هم يستغفرون ولا يصرون على ما فعلوا، لأن على نعم لأنهم غير معصومين من الذنوب ولهذا يقعون في هذه الأخطاء، لكن ميزتهم أنهم لا يصرون عليها. ولهذا قد يصدر منهم شيء من الفواحش من زنا أو قتل أو شيء من هذا القبيل، وحصل هذا كما حصل الاقتتال بين بعض الصحابة وحصل الاقتتال في عهد السلف. لكن هناك فرق بين الاستحلال الذي يقاتل من أجل استحلال دمه وعدم اليقين بحرمته، وبين من يقاتل من باب دفع الشر أو صائلة العدو أو من باب التغلب على شيء أو من باب الثأر أو ما أشبه ذلك. فرق الفعل قد يكون واحدا والحكم عليه مختلف. هناك قتل يكون صاحبه كافرا، وهناك قاتل لا يكون صاحبه قتل لا يكون صاحبه كافرا، وإنما هو عاص لله تعالى ورسوله مرتكب لجريمة. ولهذا قال الله تعالى في القاتل هنا: فمن عفي له من أخيه القاتل، يعني من أخيه، هو هنا من أخيه من أولياء المقتول، فسمى القاتل وليا لأولياء المقتول. وإن طائفتان من المؤمنين، هذه أصرح من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالقتال لا ينفي عن المؤمنين مرتبة الأخوة، فهم إخوة وإن اقتتلوا، لأنهم لا يستحلون، لأن الذي يستحل قتل المؤمن لأنه مؤمن ولا يرى له حرمة هذا مكذب للقرآن وهذا كافر بالله العظيم. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. ولا يسلبون الفاسق الملي، الفسق عندنا فسقان: فسق عقدي وفسق عملي. فالفسق العقدي هي أن يرتكب الإنسان بدعة مكفرة، مثل فسق الجهمية وفسق المعتزلة وفسق الخوارج. ولا عند بعضهم يعني إيش عندهم فسوق عقدي، وبعضه قد يكون فسوقا مكفرا فيقال هذا فسق عقدي. وهناك فسق عملي وهو المعاصي التي يرتكبها الإنسان: الزاني، القاتل، القاذف، إلى غير ذلك، هذا فسق عملي. ولهذا قال: ولا يسلبون الفاسق الملي. إيش معنى الملي؟ قلنا الذي هو منتمن إلى ملتنا من أهل القبلة. لا يسلبونه الإيمان بالكلية كما لا يعطونه درجة الإيمان، لأنه أنت الآن أمام فريقين: فريق يقول هو مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل، من هم؟ هؤلاء المرجئة. وفريق يقول هو كافر بفسقه، قالوا من هم؟ الخوارج والوعيدية، الخوارج على جهة التحديد. لا، أهل السنة لا يقولون لا يسلبونه الإيمان مطلقا، ولكن يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه، فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، ينقص من درجة إيمانه، لأن هذا الفسق لا ينفي صحة إيمانه وإنما ينفي كمال إيمانه، فهو فاسق بفسقه ولا يخرج من الإيمان بمعصيته. قال: ولا يخلدونه في النار. المعتزلة توافق الخوارج في النهاية، يعني الخوارج يقولون هو كافر بمجرد فسقه، المعتزلة قالوا لا، ما هوش كافر عندنا، لكن هو في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. هذه من اختراعات المعتزلة التي فارقوا فيها الأمة، لأنه لا يعقل، ما فيش حاجة اسمه مسلم، ما في عندنا في الدنيا إلا مسلم أو كافر، لا هذا قالوا لا، لا مسلم ولا كافر، وسط في منزلة بين المنزلتين. طيب مش مشكلة، بعدكم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، إذا مات هذا الفاسق أين تضعونه؟ مع المؤمنين ولا مع الكافرين؟ لأنه معنا في الآخرة إلا داران فقط، أين تطرحوه؟ ما فيش دار ثالثة، يا جنة يا نار، ما فيش وسط. قالوا لا، إذا مات على فسق فهو في النار مخلد فيها. إذن وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي. أهل السنة لا يقولون بهذا، يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأصحاب الفسوق والمعاصي إذا ماتوا قبل التوبة فأمرهم إلى الله وهم تحت مشيئته، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ما فيش مغفرة أبدا. قال ويغفر ما دون ذلك، ما هو ما دون ذلك؟ المعاصي والفسوق والعصيان، لمن يشاء، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بذنوبهم وإن شاء غفر لهم ولسنا موكلين به. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يعني يقول لك السارق عندنا في الإسلام نقطع يده ثم نعطيه نصيبه من الزكاة من بيت مال المسلمين لأنه مسلم، فنقطع يده لسرقته ونعطيه من الزكاة لفقره وحاجته، هذا هو العدل. لماذا؟ لأنه مسلم. ولهذا قال الله تحرير رقبة في من قتل مؤمنا خطأ أو قتل مؤمنا معاهدا، في كما ذكره الله في سورة النساء، فقال إيش؟ فمن لم يجد، أنه قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. المهم عندما نأتي إلى فتحرير رقبة مؤمنة يعني مسلمة من عموم المسلمين، أي رقيق عبد مملوك للآخر تذهب، هما دم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعتقه، لا تستطيع أن تفتش عن قلبه وأن تعلم أنه مؤمن كامل الإيمان أو مؤمن ناقص الإيمان، لا، قال الله تحرير رقبة مؤمنة مطلق الإيمان، وهذا رد على الخوارج وعلى غيرهم. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني عندما نأتي في فرق، عندما نأتي إلى بيان الإيمان المطلق حصره الله إنما المؤمنون، وهذه إنما من أدوات الحصر والقصر، يعني إنما المؤمنون الحقيقيون أو الكاملون أو المؤهلون لدخول الجنة أو الذين أريد أن يكون الناس على مستواهم في الإيمان، من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني إذن هو يتكلم هنا عن الإيمان المطلق، الإيمان الذي ينبغي أن تتحقق أوصافه في وفيك، هذا هو الإيمان المطلق. لكن عندما يأتي إلى مطلق الإيمان والكلام عن الجزئيات، قال فتحرير رقبة، أي رقبة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. طيب عندنا إشكالات في بعض الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة، ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يقول ونقول وهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. يعني هنا يقول لك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، يعني لو كان مؤمن كامل الإيمان عنده من الخوف ما يمنعه عن الزنا ما وقع في الزنا، لو كان مؤمن كامل الإيمان ما سرق، لو كان مؤمن كامل الإيمان ما شرب الخمر، لو كان مؤمن كامل الإيمان ما نهب، ما نهب نهبة. إذن هو يتكلم هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. ولما قلنا إن الإيمان هو أبعاد أجزاء، فالخوف من الله إيمان، وهذا هو المنتفي عن الإنسان حين يأتي القبيحة ويأتي المعصية، يكون خوفه ضعيفا أو يزول عنه الخوف بسبب شهوته وغلبة هواه. فإذا لو كان خوفه حاضرا كامل الحضور ما وقع فيما وقع فيه. فهنا نفى عنه عليه الصلاة والسلام الإيمان المطلق يعني الكامل، وليس مطلق الإيمان، يعني معناه أن الزاني كافر والخمار كافر، لا. لو كان الخمار كافرا والزاني كافرا والسارق كافرا لم يكن له حد في إطار الإسلام. الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا كله في إطار الإسلام، الحدود في إطار الإسلام. أما لو كان كافرا ما كان هناك حد في إطار الإسلام. فلهذا لابد أن نفرق بين النفي المطلق وبين مطلق النفي. تأتي نصوص فتنفي مطلق الشيء، ولكن لا تنفي تنفي الشيء مطلق الشيء ولا تنفي حقيقته. تنفي مثلا مثل ما قلنا هنا الإيمان المطلق، يعني تنفي كماله ولا تنفي أصله. تنفي كماله، لأن عندنا الإيمان المطلق هذا الإيمان الكامل، فإذا جاء نفي أنه من لم يفعل هذه الخصال أو يكون بهذه المقامة فليس بمؤمن، هنا النفي للكمال وليس للأصل. أما الأصل فمشترك، ولهذا لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عنهم أصل الإيمان، وإنما نفى عنهم الإيمان المطلق أي الكامل الذي يستحقون به دخول الجنة ابتداء. فالنفي المطلق غير مطلق النفي، هذا التفريق فيه. أو نعم، لابد من أن يتقن طالب العلم معرفة هذه المصطلحات حتى يستطيع التفريق بين النصوص والجمع بينها، وإلا وقع في متاهة وهلك وعماية واشتبهت عليه هذه الأمور التي تشتبه غالبا على الجاهل. إذن الفاسق لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى لا نعطيه الإيمان الكامل ولا نسلبه أصل الإيمان. هذا الخلاصة، لا نعطيه الإيمان الكامل ولا نسلبه أصل الإيمان. فهو عنده مطلق الإيمان، عنده مطلق الإيمان لكن ليس عنده الإيمان المطلق. هذا هو الذي ينبغي أن تفرق فيه، مطلق الشيء أو الشيء المطلق. نعود فنقول الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ونفي الإيمان المطلق أي نفي الكمال. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان قاعدته، ولهذا لا ننفي عن الفاسق مطلق الإيمان، أي لا ننفي عنه أصل الإيمان. إيش الذي ننفيه عنه؟ ننفي عنه الإيمان المطلق أي كمال الإيمان، ولهذا يقال هذا نفي كمال وليس نفي صحة، نفي كمال وليس نفي صحة. وهذا يأتي في الصلاة، يأتي في الزكاة، يأتي في كذا، يأتي في كذا. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونحن نعلم يقينا وهذا محل اتفاق أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة، وأيضا في الصلاة الجهرية كما هو قول الجمهور أن الفاتحة تسقط عن الإنسان عن المأموم في حال الجهرية. هذا ليس قول الجمهور ولكن عليه قول كثير من أهل العلم، وهذا لا يتعارض مع قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني فهنا الحمل لا صلاة أي كاملة أو لا صلاة صحيحة، لا الصحة ثابتة، لكن لا صلاة كاملة لمن لم يقرأها وهو قادر على أن يقرأها. أما من تركها تعمدا في الصلاة الجهرية أو الفردية فصلاته باطلة، فيكون النفي هنا نفي للصحة وليس نفي للكمال. وأما في حق المأمون المأموم المسبوق فيكون هذا نفي كمال وليس نفي صحة، يعني الصلاة صحيحة وإن لم يقرأ الفاتحة لأنه مسبوق. فأحيانا يأتي النفي مطلقا وهو لا يقصد كما أصل الشيء وإنما يقصد كماله وصورته يعني الأعلى، صورته الأعلى. بهذا القدر نكتفي، وسيكون إن شاء الله بعد ذلك الكلام عن الصحابة والآل إن شاء الله تعالى، والكرامة كرامات الأولياء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.